ما تخليك فوق يعني. صدر واسع ومنشرح و هقول فرحان. انا لحد دلوقتي عمال احود وهي جايه الوش في الوش اعمل ايه؟ يعني ايه ال القضيه فيه اما يبقى صدر واسع. صدر واسع ومنشرح صدره نور وقوه. حاسس النور ده اللي ماله صدره ومالي قلبه مخليه قلبه قوي يلقى هذه الأمور وهو متماسك ثابت قوي تجمع نورا وقوة وروحا فرج. الحتة اللي أنا كنت هقولها اللي هي في النور إنه يبقى فرحان، فرحان بالبلاء. ما هي دي المرتبة التالتة، الصبر فوق منها الرضا فوق منها الشكر. دي هي المرتبة اللي كان يرجوها بعض الناس، يرجو إن هو يشكر ربنا على ده. مش أنت اللي كنت بتقول في النية في إنجاب الذرية إنك تنوي إنك ترزق أولاد ويموتوا وتحتسبهم وتدخل الجنة بيهم؟ فلما رزقت بمثل هذا أشكر. مش أنت اللي كنت بتقول بيألمني أتدرون من الرقوب فيكم المقطوع؟ الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. إن يجي يوم القيامة ما يلاقيش حد من ولاده قدامه يبقى مقطوع ملوش حد. اللي حد من ولاده مات يروح يقابلهم يلاقيهم يبقى كده مش مقطوع. يبقى المفروض الدرجة المطلوبة في مثل هذه الحالة يبقى ايه؟ الشكر مش الألم والحزن. عشان كده لما قريت كلام ابن القيم في أعلام الموقعين بيقول ايه؟ بيقول في تحصيل هذه السكينة، قلت ابن القيم سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه. قال له لا تحزن، ايه؟ إن الله معنا. إحساسك إن ربنا معاك حتى كأنك تراه بيقول إيه؟ وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها البتة. بقول ايه؟ ان لما ينزل البلاء مات ابن لي 4 سنوات اسمه أويس، مات من يومين 3. فبقول ايه؟ الحمد لله. وبقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. والحمد لله راضي، لكن تعبان، حاسس بألم في غصة هنا من جوه، واجعني قلبي، أنا قلبي بيوجعني. أنا ما بقولش الكلام ده، أنا بقول بس عشان نتعلم، أنا بتعلم أنا وأنتوا مع بعض. بنتعلم إيه؟ إن إحساسي هو أنا الظاهر أهو بقول الحمد لله، والظاهر أهو بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والظاهر أهو بقول أنا راضي الحمد لله رب العالمين، وعمال أقول لنفسي في نفسي